ما حكم الرجل يتهم الرجل بالزنا أو السرقة ولم يأتي ببينة؟ إذا اتهمه بالزنا يكون آثما، لكن إذا رماه وقال إنه زان، إذا اتهمه بالزنا يكون آثما، لكن إذا رماه وقال إنه زاني فماذا؟ فيجلد 80 جلدة. والذين يرمون المحصنات لا ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فجلدوهم 80 جلدة. طيب فيجلد 80 جلدة ولا تقبل له أيضا شهادة إلا أن يتوب ويبقى فاسقا، هذا يعتبر فاسقا إذا رماه بالزنا. وإذا رماه بالسرقة ينبغي للحاكم أن يؤدبه، ما فيه حد معلوم، أعني ما فيه أنه يجلد كذا أو أنها تقطع يده أو أنها كذا وكذا، لكن ينبغي للحاكم أن يؤدبه بالسجن ويؤدب، ما هو يؤدب بالمال؟ عياذا بالله يا رجال، إذا هذا الزمن يذهب الشخص يشرب أو يذهب يزني أو يذهب يفعل ثم يؤدبون بالمال، يؤدبون يعني أصبح ماثلا لهؤلاء المسؤولين، الله المستعان الله المستعان. التأديب المالي مضيق مضيق مضيق، إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا. ولكن إذا كان الحاكم عندنا هنا الحاكم يلزم الشخص إذا أخطأ على صاحبه أن يذهب ويذبح عنده، إذا كان هذه هي شريعتهم فنحن نبرأ من هذه من شريعتهم، والإسلام يبرأ منها والله المستعان. فالقصد إنه إن رماه إن اتهمه فيكون آثما فقط، لأن اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، إذا رماه وقال إنه زنى يلزمه أن يأتي بأربع شهود أنه زنى أو يعترف الرجل، وإلا فيلزمه الحد ماذا؟ يلزمه أن يجلد 40 جلدة، يجلد 80 جلدة. جزاكم الله خيرا. نعم.